النار ود له وباقي المعاميل وبيت الشعر وتراث كل الطبيعة والبن الأشقر وسط بيض الفناجيل لساق والفنجال يلحق تبيعه والبن الأشقر وسط بيض الفناجيل لساق والفنجال يلحق تبيعه وشوف يا قم الحوير مباهيل في وسط ينعشك من ربيعه وريح المطر ومشاهد العشب والسيل ومد النظر وسط الفجوج الوسيعه شوفه يذكرني بروس الحلاحيل أهل السيوف المرهفات البتيعة جيل مضى ويضم بعد يلحقه جيل كان أولنا مثل الحصون المنيعة رجالهم ما ينقل القال والقيل ولا يتبعه للكذب وهل القطيعة لهم على قلبي معزة وتبجيل وتراثهم يبقى سوى الوديعة واللي ملكته من تراث المشاكل عهد علي والله إني ما بيعه يبقى لنا طول السنين المقابل مظهر فخر لأهل العقول